السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. بداية حفظكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العطايا والشرهات من الولاة والأمراء لا يجوز أخذها إذا كان ثمنا للدين؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى الإمام مسلم عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى فقعد. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: ما شيء، سمعتك تقول قبيل. قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. الهبات من ولي الأمر من غير استشراف تؤخذ بدون تردد، بل كان عمر رضي الله عنه يضرب من يردها، يضرب من يردها. هذا التحسس الذي ذكره أبو ذر، يعني أبو ذر زاهد ومعرض عن الدنيا ولا يبقي شيئا لغده، واتهم بالاشتراكية وألف عنه في هذا الباب وهو بريء منها رضي الله عنه وأرضاه، لكنه انتهج منهجا في الادخار والكسب اختلفوا فيه مع جمهور الصحابة، فهو يرى أن ما بيده ليس بأحق منه من أخيه، وعليه أن يصرفه لمن يحتاجه من المسلمين، وسمى القدر الزائد على الحاجة كنزا، وتأول فيه قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية. على كل حال، هذا مذهبه وهذا منهجه، والأصل أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وقد جاء بذلك الحديث، كما أنه جاء الأثر بأن هناك في المال حقا سوى الزكاة، فالحق الزائد على الزكاة جاء نفيه في خبر وجاء إثباته في خبر. فالمنفي ما كان على سبيل الوجوب غير الزكاة، والمثبت ما كان على سبيل الاستحباب، وقد جاء الحث على الإنفاق في سبيل الله في وجوه الخير والبر والإحسان غير الزكاة. وعلى كل حال، الذي يخرج زكاة ماله يخرج عن كون ماله كنزا، يخرج عن كون ماله كنزا، ولا يلام، ولكنه مأمور بالتزود من الخير، بالتزود من الخير والإنفاق في سبيل الله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. متواصلين معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. معالي الشيخ عبد الكريم، هذا يسأل ويقول: في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ما معنى هدايتهم في قوله فهديناهم، ولماذا ميزهم الله بذلك عن جميع الأمم؟ وأما ثمود فهديناهم. الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وقبول. الله جل وعلا هدى الخلق، قال جل وعلا: فهديناه السبيل. وقال جل من قائل: وهديناه النجدين، يعني دللناه وأرشدناه على ما ينفعه في دينه ودنياه. فإن اختار هذه الهداية ممن كتبت له السعادة فقد اهتدى، ومن أعرض عنها بعد أن هدي ولم يهتدي فاللوم عليه، والله جل وعلا أقام عليه الحجة. فهناك هداية دلالة وإرشاد، وهذه حصلت للخلق كلهم، وهناك دلالة التوفيق والقبول، إنما هي لمن أراد الله سعادته، لمن أراد الله سعادته. والهداية جاء إثباتها وجاء نفيها للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل الناس عليها. وحصل ذلك من تبليغه الرسالة لمن بعث إليه. وهناك هداية منفية عنه عليه الصلاة والسلام، كما في قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه هداية توفيق وقبول لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي بيد الله جل وعلا. في صحيح البخاري في قوله: وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم على الخير والشر، كقوله: وهديناه النجدين، وكقوله: وهديناه السبيل. والهدي والهدى هو الإرشاد بمنزلة الدلالة والبيان. في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله في قوله: وأما ثمود فهديناهم، قال ابن عباس وأبو العالية سعيد بن جبير وقتادة والسدي وابن زيد: بينا لهم. وقال الثوري: دعوناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بصرناهم وبينا لهم ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح صلى الله عليه وسلم، فخالفوه وكذبوه وعقروا الناقة التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم. أما قول السائل: لماذا ميزهم الله بذلك عن جميع الأمم؟ يعني هديناهم هداية إرشاد برسولنا إليهم وتأييده بآية الناقة التي أخرجها لهم، يعني هذه الناقة التي رأوها وحسوا بها وقامت الحجة عليهم بأبهى صورها، يعني الآية الناقة التي تقاسمهم الماء ويشربون من لبنها، هذه آية ما ينكرها إلا مكابر، لأنها آية محسوسة وعظيمة. ثم بعد ذلك استحبوا العمى على الهدى، يعني قد يكون غيرهم مع البيان الواضح الذي لا عذر لأحد معه من جميع الأمم، لكن هذه آية تخالطهم ورأوها بأعينهم، ثم بعد ذلك كذبوا واعتدوا بعد ذلك عليها فقتلوها. ولذلك نص عليهم أنهم استحبوا العمى على الهدى. ميزهم الله بذلك عن جميع الأمم لظهور هذه الآية ووضوحها أكثر من غيرها، وإلا فالآيات كلها واضحة وظاهرة ما من نبي إلا أوتي على ما مثله آمن البشر. ما من يعني ما في حجة لأحد من الخلق على الله جل وعلا، والله المستعان. أحسن الله إليكم، ونتواصل معكم مستمعين الكرام ومع أسئلتكم. هذا السائل يقول: أختي تزوجت زوج خالة أمي لأبيها، وبعد سؤال معظم المشايخ قالوا حلال، هل هذا الزواج يا شيخ حلال؟ وهل أطفاله حلال؟ أرجو تفسير ذلك. جاء الحديث الصحيح في البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذه خالة أمها، وخالة الأم خالة، خالة الأم خالة، كما أن خالة الأب خالة، وهكذا. وفي مسند أحمد قال: حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يجمع بين المرأة وبين خالة أبيها والمرأة وخالة أمها، هذا نص في المسألة، وبين المرأة وعمة أبيها وبين المرأة وعمة أمها. قال: قال قبيصة بن ذؤيب: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، فنرى خالة أمها أو عمة أمها بتلك المنزلة، وإن كان من الرضاع يكون بتلك المنزلة. المقصود أن خالة الأم خالة، وخالة الأب خالة، وعمة الأم عمة، وعمة الأب عمة. فالصورة الموجودة في السؤال في الجمع بين هذه البنت وخالة أمها لأبيها جمع بين المرأة وخالتها، فالنكاح باطل، والله أعلم. أحسن الله إليكم، ومتواصلين معكم، وننتقل إلى سائل آخر. السائلة تقول: حيث أسلمت وبقي زوجي على مسيحيته، وهو مع ذلك يفكر في الدخول في الإسلام، ولكن حين تأخر إسلامه لم أطق البقاء معه فطلبت الفراق وتم لي ذلك، ولكن ما الحكم في ابنتنا التي تبلغ من العمر 8 سنوات؟ هل تبقى عنده؟ وأخاف عليها حينئذ من أن يمنعها من الاقتناع بالإسلام والدخول فيه، أو أن يشوه لها صورة الإسلام، أم أني الأحق بها والحال هذه؟ الحضانة لا حق فيها لفاسق يخشى على المحظون منه، فضلا عن الكافر الذي يظن به أنه يحرف هذا الولد سواء كان ذكرا أو أنثى عن الإسلام، وهذا محكوم بإسلامه تبعا لأمه. المسؤول عنه في السؤال هذه البنت محكوم بإسلامها تبعا لأمها، فعلى كل حال لا يجوز إبقاء هذه البنت عند أبيها ما دام على كفره، فتنزع منه وتسلم لأمها، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أما الكافر لا ولاية له على المسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هل يجوز ابتدار الوزغة وقتلها في المسجد اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم تترك مخافة تلطيخ جدران المسجد بالدماء والأوساخ؟ جاء الأمر بقتل الوزغ والمبادرة به، وعلى هذا فيكون قتله في كل مكان حتى المسجد. أولا التلويث بالنسبة للوزغ يسير، الأمر الثاني أنه يمكن مسحه وتنظيف المكان منه، فلا يترك هذا الأمر لمجرد هذا التحسس الذي يخرج من الوزغ من نجاسة دم لكنه يسير فيتدارك وتحصل المصلحة والمفسدة تتدارك وتغسل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر. السائل يقول: بما أن الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو ترجمان القرآن وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم تأويل القرآن، فهل نعتبر ما ورد عنه من التفسير في الآية المختلف في معناها هو المعنى الراجح فيها؟ لا شك أن عبد الله بن عباس حبر الأمة وهو ترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم علمه الحكمة، وقال: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب، يعني مع الحكمة. على كل حال هو ترجمان القرآن، والإصابة في أقواله غالبة، ومع هذا الدعاء لا يعني أنه معصوم من الخطأ في كل شيء، بل هو كغيره من الصحابة يصيب ويخطئ، وقد يكون التفسير المنسوب لابن مسعود أو لعمر أو لعلي أو مشبه ذلك أصله ما متلقى من النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال ينظر في أقوال الصحابة في التفسير ويرجح بينها ويستصحب ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس ليكون مرجحا، ليكون مرجحا، وقد يكون الصواب مع غيره، ولكن الغالب أن الإصابة معه استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فليس بالمعصوم، يخطي ويصيب كغيره رضي الله عنه وأرضاه، والمصيب له أجران لأن الصحابة كلهم مجتهدون، والمخطئ له أجر واحد، والحق لا يتعدد. ليس معنى هذا أن كل ما أثرنا عن ابن عباس نروي بأقوال غيره من الصحابة الأجلاء الذين قد يكون فيهم من هو أفضل من ابن عباس، وقد يكون الاختلاف الذي بين ابن عباس وابن مسعود أو عمر أو غيرهما من الصحابة قد يكون الاختلاف من باب اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد الذي يكون في تضاد وتعارض، هذا لا يمكن الأخذ بالأقوال كلها. أما اختلاف التنوع فلا مانع من أن تثبت جميعها فيأخذ بها كلها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، انتقل إلى سائل آخر يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يستن في طواله؟ في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: وما يستطيع ذلك. قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله، ليستن في طوله فيكتب له حسنات. وقول أبي هريرة إن فرس المجاهد ليستن في طوله، المعنى إذا كانت فرسه تتحرك لنفسها في طولها من غير تحريك المجاهد لها، يعني يكتب له ولو لم يتسبب فيه، هذا الفرس يستن، بمعنى أنه يرفع يديه ويقف على رجليه ويتحرك يمينا وشمالا، وكل هذا مكتوب في حسنات هذا المجاهد، فيكتب له بذلك حسنات، وما له في ذلك فعل، فكيف بما له فيه فعل من تحريكها والإسراع بها والجهاد عليها. والمراد أن هذا العمل يحتسب فيه بما ليس من فعل العامل وليس من غيره من الأعمال كذلك، فلذلك فضل. ويقول ابن حجر في فتح الباري: ليستن أن يمرح بنشاط. قال الجوهري: هو أن يرفع يديه ويطرحهما معا. وقال بعضهم: أن يلج في عدوه مقبلا ومدبرا رايح جاي. وفي المثل استنت الفصال حتى القرعاء. ويضرب لمن يتشبه بمن هو فوقه، وقوله في طوله بكسر المهملة وفتح الواو، وهو الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه ويرسل في المرعى. قوله: فيكتب له حسنات، بالنصب على أنه مفعول ثاني، أي يكتب له الاستنان حسنات. والله أعلم. أحسن الله ليكم. والسؤال الأخير في هذه الحلقة، بارك الله فيكم، السائل يقول: من سافر إلى بلد ومكث فيه 4 أيام، هل يقصر في 4 الأيام كلها أم يقصر فقط في 3 ويتم في 4؟ جمهور أهل العلم على التحديد، تحديد المدة، كما أن جمهورهم على تحديد المسافة للقصر. فالمدة حددوها بأربعة أيام فما دون. والمسافة في 4 برد 80 كيلا، كما ذكر عن ابن عباس في البخاري وغيره، من مكة إلى الطائف، من مكة إلى جدة، من مكة إلى عسفان. وإن كانت المسافات تقاربت بسبب توسع البلدان، فصارت المدة بين هذه البلدان أقل من 80. هذا ما عليه جمهور أهل العلم. وقال بعضهم: بالإطلاق، إطلاق السفر، فيترخص ما دام مسافرا في المدة والمسافة. ولكن عامة أهل العلم بالنسبة لتحديد الأيام 4 أيام فما دون، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع رخص للمهاجرين بالبقاء 3 أيام، لأن المهاجر لا يجوز له أن يقيم في بلد هاجر منه. هذا إذا كانت المدة معلومة لدى هذا المسافر من وصوله إلى بلد السفر. فإن كان مترددا في مدة الإقامة فلا يزال يجمع ويقصر ويترخص ما دام على هذه الحال. ما دام على هذه الحال لم يجزم بمدة بقائه، فإنه لا يزال يترخص حتى يرتحل. والله أعلم. أحسن الله ليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا.